الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا في الكنج الذي ساقه الإمام الرازي رحمه الله تعالى في إثبات استحالة أن يكون الباري تبارك وتعالى جسما، وما يجر عن ذلك من مستحيلات. وصلنا إلى الحجة الخامسة، قال قوله وهي قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم له مثلا؟ ولو كان متحيزا لكان كل واحد من الجواهر مثلا له، ولو كان متحيزا لكان كل واحد من الجواهر مثلا له. قال: الكفار كانوا يسمون الاصنام الهه، ويسمون صنم اله، ولكن لم يسموا اي صنم الله. هذا اللفظ وهو اسم الله تبارك وتعالى لم يسموا به، فيكون المعنى: لا احد من الكفار سمى صنمه الله. فهل تعلم له سميا؟ اي لو وجد اله اسمه الله الا الله تعالى، كما قال عن يحيى عليه السلام: لم نجعل له من قبل سميا، اي لم يسمى به احد من قبله. وهذا المعنى في تفسير الآية بعيد، معنى قولنا معنى تفسير قوله لم نجعل له من قبل سميا اي اسما، هذا بعيد كما ذكر الرازي ذلك. نعم، فإن أهل الحق لم يظهر فيهم، نعم، نعم، فإن أهل الحق لم يظهر فيهم من عبد غير الله وسماه باسم الله، وإذا ظهر في أهل الباطل من عبد غير الله تبارك وتعالى وسماه باسم الله، فلأنه على باطل تكون تسميته لغوا من القول فلا يعتد بها. وهذا المعنى ايضا بعيد لتأويل قولنا سميا. ابن عباس ماذا اوله؟ مثل، اي تعلم له مثل، اي ليس له مثل. نعم، اي استفهام انكاري. فيكون قوله تعالى: لم نجعل له سميا، اي مثلا وشبيها. وهذا هو المراد، اي لا اله مثل الله تبارك وتعالى يرجى نفعه ويخشى بأسه. هذا معنى الآية. نعيد، أي لا إله مثل الله تبارك وتعالى يرجى نفعه ويخشى بأسه، أي لا إله إلا الله. هذا معنى قوله تعالى: هل تعلم له سميا. فسمية ليس من الاسم وإنما من حقيقة الإله، ليس من الاسم هل تعلم له اسما، لا، وإنما هو من الحقيقة. ولو كانت من الاسم فكثير من الناس يسمون بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس شبها له إلا في الاسم، يسمون محمد ولا يعني شبه لهم به صلى الله عليه وسلم إلا من حيث الحروف الاسم، حتى من حيث الحروف لا. الله أكبر. هذا استشقاق الاسم، هل هو من السمو أو من السمة؟ سمع أو وسم خلاف بين الكفريين والكفريين. نعم، فهذه الحجة الخامسة: هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له مثلا وشبيها؟ أي لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله تبارك وتعالى يرجى نفعه ويخشى بأسه تبارك وتعالى. الحجة السادسة، وهي قوله تعالى: هو الخالق المصور، هو الخالق البارئ المصور. وجه الاستدلال بهذه الآية العظيمة الشريفة أن الخالق في اللغة هو المقدر، ولو كان تعالى جسما لكان متناهيا، لأن الجسم يتناهى، ولو كان متناهيا لكان مخلوقا في مقدار معين، هذا معلوم. ولما وصف نفسه العلي بكونه خالقا أي مقدرا ليس مقدرا، وجب أن يكون تعالى هو المقدر لجميع المقدرات بمقاديرها المخصوصة. وإذا كان هو مقدرا في ذاته بمقدار مخصوص، إذا قلنا بالجسم يكون مقدرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان هو مقدرا في ذاته بمقدار مخصوص لزم كونه مقدرا لنفسه، وذلك محارب أيضا، يعني مقدرا لنفسه ولغيره، وهذا مستحيل. نعم. طيب، فلو كان جسما لكان متناهيا، وكل متناهي فإنه يحيط به حد واحد، يتناهى فيحيط به حد يتناهى إليه. نعم. وكل متناهي فإنه محيط به حد واحد أو حد أو حدود مختلفة، وكل ما كان كذلك فهو مشكل، وكل مشكل فله صورة، وقال إنه مصور تبارك وتعالى. فلو كان جسما لكان له صورة، ثم إنه تعالى وصف نفسه العلية بكونه مصورا، فيلزم كونه مصورا لنفسه، وذلك محال أيضا، فيلزم أن يكون منزها عن الصورة والجسمية حتى لا يلزم هذا المحال. واضح؟ واضح؟ الحجة السابعة، وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعقوب من كتاب الله لك الآن. نعم. فالباري تبارك وتعالى وصف نفسه بكونه باطنا وظاهرا، ولو كان جسما لكان ظاهره غير باطنه، فلم يكن الشيء الواحد موصوفا بأنه ظاهر وبأنه باطن، لأن على تقدير كونه جسما يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه. واضح هذا العمق وهذا السطح، هذا هو الباطن في الجسم. نعم. لا، في علم الهندسة أو الفيزياء ظاهر شيء ما هو سطحه وباطنه عمقه. فإذا قلنا بالجسمية في حقه تبارك وتعالى ووصف ذاته العلية بكونه ظاهرا وباطنا، فيكون ظاهره فتحه وباطنه عمقه، وهذا باطن، لأن على تقدير كونه جسما يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه، إنه كان فلم يكن الشيء الواحد ظاهرا وباطنا، يعني شيئان، صح ولا لا؟ السطح شيء والعمق شيء، فيكون الظاهر شيء والباطن شيء، وهذه صفات، وهذه صفات من موصوف الواحد. نعم بالله. وأيضا فالمفسرون قالوا إنه ظاهر بحسب الدلائل، باطن بحسب أنه لا يدركه الحس، لا تدركه الأبصار تبارك وتعالى، وهو يدرك الأبصار. نعم. فالعلماء قالوا إنه ظاهر بحسب الدلائل، وباطن بحسب أنه لا يدركه الحس ولا يصل إليه الخيال. هذا معناه تجريد، كما قال إمام الجرجاني، تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأذهان ويتخيل في الأوهام والأفهام، هذا هو معنى التوحيد. تجريب الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأذهان ويتخيل في الأوهام والأفهام. نعم. ولو كان تبارك وتعالى جسما لما أمكن وصفه بأنه لا يدركه الحس ولا يصل إليه الخيال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر بحسب الدلائل، والباطن بحسب أنه لا يدركه الحس ولا يصل إليه الخيال. نعم. الآن الحجر الثامنة، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وذلك يدل على كونه تعالى منزها عن المقدار والشكل والصورة، وإلا لكان الإدراك والعلم محيطين به، لأن الإدراك والعلم يتعلق بماذا؟ بكل ما له صورة وشكل ويكون مقدرا بمقدار. واضح؟ فإذا قلنا أنه مقدر بمقدار ومشكل بشكل ومصور بصورة تدركه الأبصار، وهو قال تدركه الأبصار ولا يحيطون به تبارك وتعالى علما. وإن لكان الإدراك والعلم محيطين به، وذلك على خلاف هذين النصين، على خلاف هذين النصين. فإن قيل اعتراض لما لا يجوز أن يقال إنه وإن كان جسما لكنه كبير كما يعتقد يعني ضعاف العقول، كبير مثل البحر مثل المحيط لا تستطيع أن تدركه يعني ببصرك عم تحيط به، نعم الناس. فلهذا المعنى لا يحيط به الإدراك والعلم، يعني الكواكب الآن والمجرات يعني الإنسان لم يحط بها إدراكا ولا علما، لأنها كبيرة شاسعة ممتدة، لماذا لا يكون كذلك؟ جالس على العرش، العرش أعظم مخلوق. قلنا لو كان الأمر كذلك لصح أن يقال بأن علوم الخلق وأبصارهم لا تحيط بالسماوات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوز، فإن هذه الأشياء أجسام كبيرة والأبصار لا تحيط بأطرافها والعلوم لا تصل إلى تمام أجزائها، ولو كان الأمر كذلك لما كان في تخصيص ذات الله بهذا الصور الكافر. انظر هذا الحمص، يعني علوم المخلوقات علوم الإنسان يعني الإنسان المكلف وبصره إدراكه لا يحيط يعني بالمفاوز والجبال، وذكرت لكم المجرة، لا بأجزائها ولا بأطرافها، فلا تدركه أبصارنا ولا نحيط به علما، فما فائدة أن يقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار؟ لا فائدة في ذلك، مش أمر مستقل، ما فائدة، ما هي العظمة فيها؟ تتبين بطلان قوله وبلادة عقوله وسفه أحلامه. نعم. واضح؟ رأيتم الذي يفكر بهذه المنهجيه إلى أين يؤدي به الأمر؟ نعم. الحجة التاسعة، وهي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ ويعني تكملة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قد اربعوا على أنفسكم هونوا عليكم إنكم لا تدعون صما ولا نعم إنكم لا تدعون أصما ولا أنت أذكما تدعون، وإنما تدعون سميعا مجيبا. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذا سبب نزول هذه الآية: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. ولو كان تعالى في السماء أو في العرش سيأتي في هذه المباحث التي بالنسبة إلي يعني تأتي في النهايات المتشابهات. بالنسبة إليكم أنت لستم في حاجة، يعني كفلت فراسك أن أصبحت، لا تحتاجون لها. واضح؟ على عقيدتي يعني أهل الحقيقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم منبهون بالله تبارك وتعالى، لكن بزيادة العلم والمعرفة فقط لا بأس. ولو كان تعالى في السماء أو في العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده، لما صح؟ لأن العرش بعيد والسماء بعيد. إذا كان في السماء يعني مقره ومحله فهذا بعيد، صح أم لا؟ لما صح قوله قريب، وهذا القرب ليس قربا حسيا كما يعتقد المشبه، واضح؟ ليس قربا حقيقي وانما هو قرب معنوي حقيقي، لان الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه، محيط تنكشف له جميع المعلومات، خبير عليم تبارك وتعالى، لا يحتاج الى قرب مسافه ولا تعوزه بعد مسافه، ولا يحتاج الى اتصال او انفصال ولا همس ولا صوت ولا غير ذلك مما توافق عليه المكونات لضعفه ولقصوره ولقدرته ولجواز انعدامه ولجواز وجوده. هذا امر عادي وحتمي متعلق به. نعم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل الحجة العاشرة وما بعدها من الحجج، وهذا نهاية درسنا في ما يتعلق بالتحقيقات في المسائل والنظر فيها. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.